نكون اهلا للنصر من الله، لان الحق سبحانه وتعالى قد مد يده باسباب النصر في الوجود، فلا تردوا يد الله باسباب النصر في الوجود ثم تطلبون ان ينصركم الله. اذا ما اخذتم من يد الله اسباب النصر واعدوا لهم ما استطعتم حينئذ لا تخافون ابدا، لان لله جنودا لم تروها، ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئيه لنا الا ان تنفذنا اسبابنا من اسباب الله الممدوده لنا. فيما يحسن الله حق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهي الزهراء الأولى لتأتي بعدها الزهراء الثانية وهي سورة آل عمران، نجد أن هذا ترتيب قرآني الآن، لكن ليس على ترتيب النزول الذي حدث، فللقرآن ترتيبان، ترتيب النزول نزلت الآيات لتعالج حدثا وقع للأمة المسلمة في صراعها مع الكافرين بربه وفي تربيته لنفوسه، فكانت كل آية تأتي لعلاج حادثة، والأحداث في الوجود إنما تأتي على أيدي البشر، فليس من المعقول ان ينزل القرآن بهذا الترتيب ليواجه غير احداث نشأت في الكون. اذا فلا بد ان توجد الاحداث ويأتي بعدها النص القرآني ليعالج هذه الاحداث، ولكن اذا ما اكتمل الايمان كما قال الله اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اخذنا القرآن كلا بترتيب اخر يرتب القضايا ترتيبا كليا لانه عالجها جزئيا. فحين نقول هذه السورة نزلت بعد كذا او فيها آية كذا نزلت بعد كذا ونجد غير النسق النزولي، نعلم ان لله سبحانه وتعالى في كتابه ترتيبين، الترتيب الاول حسب النزول، الترتيب النهائي الذي وجد عليه القرآن وتمت به كلمة الله في خدمة الهداية الإيمانية. هذه السورة التي نحن بصددها كان من السياق ان تأتي بعد سورة البقرة، لان سورة البقرة جاءت لتخدمنا في قضية الوجود الأول، وتكلمت عن خلق آدم، وتكلمت عن خلافته في الأرض، وتكلمت عن تعليمه الأسماء، ثم تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلف في الأرض، وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث، هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة، فكان القرآن قد جاء بها ثم جاء مترتبا على السورة النهائية. لا سوى أن تأتي بعدها سورة آل عمران، لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق لم يأتي على نمط الخلق الأول، وإن جاء من الخلق الأول، لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى، وخلق عيسى جاء بغير الناموس الذي خلق به آدم، فكما أن آدم خلق بلا أب وأم كان المنطق أن يأتي بخلق آخر وجد من أم دون أب، إلا لازم يأتي. وسورة البقرة استهلها الحق سبحانه وتعالى بأسماء حروف المعجم الثلاثة ألف لام ميم، تلك القضية تعرضنا لها طويلا عند استهلال سورة البقرة، وكنا الحكمة في ورود بعض الصور مستهلة ببعض الحروف أي بأسماء بعض الحروف، لأننا قلنا سابقا إن للحرف مسمى ولا اسم. المسمى هو الذي تنطق به، والاسم هو الذي يعتبر عنوانا على هذا المسمى. فانت حين تقرأ مثلا تقول قرأ ف، تلك هي المسمى، ولكن اسم ذلك المسمى طاق. اذا فلكل حرف اسم ومسمى. حين نتكلم جميعا نتكلم بالمسمى، ونتكلم بالمسمى متساويه، سواء كان من الامي او المتعدد، فكل واحد ينطق المسمى قراء. ولكن ما يعرف اسم قاء الا من تعلم فقيل له هذه اسمها قاء، فذلك هو الاسم، وهذه اسمها راء. اذا فالتعليم يعطيها اسماء المسميات، واللفظ الذي يلفظ به الام والمتعلم يلفظ المسميات. ونحن نعلم ان رسول الله كان اميا، لم يجلس الى معلم ولم يتعلم، فمن الذي لقنه اسماء الحروف التي لا يعرفها الا من تعلم ولقنها على صورة تأتي مختلفة مرة فتنطق بالمسمى، وتنطقها مرة اخرى باسماء الحروف. فلما جاءت سورة البقرة ألف لام ميم، تلك هي أسماء الحروف. ولكن كنا إننا حين نقرأ في أول سورة الفيل ألم ترى، هي الألف واللام والميم، ولكنك قرأتها هنا ألف لام ميم، قرأت أسماء حروفها. ولكنك في السورة التي تقول ألم ترى لم تقرأ أسماء حروفها، وإنما قرأت بمسميات الحروف، فقلت ألم. فما الذي يفرق لنا بين ألف ولام وميم؟ تقرأ مرة ألف لام ميم، وتقرأ مرة أخرى ألم، لا شك أنها توفيق من الله. هي توفيق من الله، هذه تقرأ كذا وهذه تقرأ ليدلنا على ان ذلك ليس من صنعة البشر، والا فصنعة البشر لم تأتي قبل نزول القرآن لتنطق باسماء الحروف. اللهم الا بعض اسماء قالوا فيها انها اداة التنبيه، للتنبيه، لتنبيه السامع يعني. لماذا؟ قالت لان المتكلم حر في ان يتكلم، وهو الذي يحدد وقت كلامه، ولكن السامع يفاجأ. اذا فالكلام من المتكلم يحدده المتكلم، يتكلم متى شاء، ولكن السامع لا يسمع متى شاء، ولكنه يسمع بعد ان يتكلم المتكلم، فقد يبدأ. فالمتكلم صاحب روية يفكر يريد ان يتكلم، ولكن السامع ما عندوش اختيار. فكانوا يريدون ببعض الحروف ان يخرجوا المتكلم الى نوع من اليق، ان يخرجوا السامع الى لون من الوان الانجذاب الى المتكلم، فقبل ان يجيء بالكلام الذي يريده يأتي بهاء اسمها هاء التنبيه. هاء التنبيه يعني معناه تقول له ايه؟ تنبه لي، فانا اريد ان اتكلم حتى لا يفوت منه بعض الكلمات التي انطق بها، فيسموها هاء الايه؟ هاء التنبيه. ويسموها برضو اداة استفتاح. طب انا هبي بصحنك فاصبحينا. طب انا دي معناها ايه؟ هي يريد الشاعر ان يقول لها هبي بصحنك فاصبحينا. انما كلمة انا دي هذا الستنة تنبهها الى ان كلاما يقال. وبعدين يقول هبي بصحنك فاصبحينا، لانه ربما نطق ببعض الكلمات في شغل من السامع عن المتكلم فتفوته الفائدة، أو يفوته الطلب. إذا فكل الألفاظ التي تأتي بأسماء حروف أو بأسماء يراد بها التنبيه إنما هي تهيئة للذهن. ومن الذي يمنعنا أن يكون أيضا ذلك من باب تهيئة السامع إلى الذهن، ومما يدل على أن لها

فيريد الله ان يجعل المادة في مستوى ايماني لا تأخذ القوة على الضعيف ولا في الضعيف. اذن فلا بد ان تنزل القوة. قال نزل عليك الكتاب بالحق. خذوا بالكم ان نزل تفيد شيئا، لان النزول معناها ايه؟ شيء من اعلى. يبقى معناه انه بيقول لي ان القيم اللي جايالك دي من اعلى منه، ما تتأبش عليه لانها ليست من مساو لك. اللي تتأبى عليه حين يجيء لك التقليل من مساو او من ابن، انما حين يجيء لك من اعلى منه ما تتأبش عليه، لان في خضوعك له ما يجل بعزة خضوعك له. فقال نزل عليك الكتاب. واحنا قد قلنا قبل كده اظنكم تذكرون ان في سياق القرآن نجد القرآن مرة يقول ايه؟ نزله، ومرة يقول انزله، ومرة يقول نزل هو اي القرآن، ومرة يقول نزل به الروح الامين، مرة يقول نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اللي هو ايه؟ القرآن. طيب نزل ديا يا ترى لوحده كده ولا حد مناوله؟ هل اذا كان واحد مناوله يبقى فرض عن كونه نزل بس مع نازل به؟ اذا نازل به او نازل وحده قد بعضه، فهو قال وبالحق انزلناه وبالحق نزل القران. وبعد ذلك يقول لي في ايه ثانيه يقول ايه؟ نزل به الروح الايه؟ الامين. يبقى ايه؟ نزل به. يبقى قد بعضها الاثنين، ومرة تقول ايه نزل، ومرة تقول ايه انزل. حين تأتي للحدث اي الفعل في اي وقت من الاوقات تقول اهو موقوت بزمن ام غير موقوت بزمن. القرآن نزل في 23 سنة، يبقى شائع في ايه؟ 23 سنة. وينزل حسب الحوادث، كل نجم من النجوم ينزل حسب متطلبات الاحداث. لكن قال انزلناه في ليلة القدر، يبقى حدد زمن ولا لا؟ يبقى لازم اللي نزل في 23 هو اللي ايه؟ اللي انزله في ليلة القدر. يبقى اذا ليه القرآن نزولين اثنين؟ انزال في انزله خلاص، وتنزل في نزله. نقول له اذا انزل يبقى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الكون، وده نزل في ليله القدر. وبعدين اللي نزل في ليله القدر كل ما تيجي حتى نجيب من اللي نزل في ليله القدر يبقى له ايه؟ فيه نزل وفيه ايه؟ وفيه انزل. لكن الكتب الاخرى لم يكن لها هذا، جت مره واحده. زي ايه؟ زي القرآن في الأول جت مرة مش نزلت حسب الحوادث. شوفوا بقى شوف الأداء القرآني بقى. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل. أنزل السياق هنا نزل مش كده؟ ما قالش ونزل التوراة والإنجيل، بل جاب إيه؟ وانزل التوراة. مما يدل على انها ايه؟ همزة التعبير جت مرة واحدة وايه؟ ونزل. لكن القرآن استمع النزول 23 سنة، كل ما تيجي حدثة مش هم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة ايه؟ قال له كذلك، يعني انزلناه كذلك نجوما كذلك لنثبت به فؤادك، لانه لو نزل مرة واحدة لثبته مرة واحدة. والرسول يتعرض لأحداث شتى في 23 سنة، كل ما يجي حدث بده ايه؟ تثبيت، لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. لما ينزل نجم كده ويحفظه ويعملوا به، وبعدين يجي نجم ايه؟ نجم ثاني. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفصيلا. طب هم هيعترضوا ويسألوا، طب اذا نيجي المرة واحدة تبقى دي ازاي؟ يبقوا يسألوا امتى؟ لا ده افسح لهم المجال ليسألوا. وجعل لأعمالهم الاختيارية في 23 سنة مجال لينزل القرآن، لكن إذا نزل مرة واحدة قطع عليهم كل شيء، مما يدل على أن القرآن فرض الجدل وفرض المناقشة وفرض مجيء الشيء في وقت طلبه، لأن الشيء إذا جاء وقت طلبه النفس تقبل عليه. لما قد يوجد عندك الزخانة وفيها أدوية شتى، ولكن لما يجي عندي شوية صداع أدور أنا على الدواء، إنما ساعة لما يجي صداع أقول له هات أسبرين، يروح على الأزهار ويجيب لي الأسبرين، يجي وقتها ما فيش حاجة. إنما لما يبقى عندي السر كده يمكن ما أعرفش يمكن ما أحتاجش هذا الموضوع، فلما يجي الحدث يروح جاي إيه؟ وبعد ذلك جمع للقرآن بين نزل عليك الكتاب بالحق، وبعدين إيه هيجي تاني؟ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. يبقى جاب له إيه؟ نزل الأول وجاب له أنزل. ساعة يأتي القرآن مصدقا لما بين يديه، ساعة بين يدي يعني اللي قدام، اللي قدامه دي اللي يسبقوه ولا اللي وبعده؟ واللي هو بين يدي، بين يدي انك بين يدي ان وحدت المتجه يبقى هو السابق، لان اللي بين يدي يعني ايه قدامي كده ووشه كده، ما تنظرش الى بين يدي ووجهه ليا، بين يدي ووشه يبقى قدامي ولا مش قدامي، يبقى مصدقا لما بين يدي اي لما ايه لما قبله ولما ايه ولما سبقه، مصدقا لما بين يدي اي في القضايا العقدية الإيمانية التي لا يختلف فيها دين عن دين، لأن الديانات إن اختلفت فإنما تختلف في بعض الأحكام التي تطلب من البشر، لأن حكما يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن، لكن العقائد والأمور التي لا تتغير ولا تتبدل، لكن الأخبار، لكن تاريخ الرسل، أفي هذا تغيير؟ ليس فيه تغيير. مصدقا لما بين، بمعنى مصدق الصدق احنا عارفينه انه يطابق الخبر او الكلام الواقع، بنسميه ايه؟ صدق. ما دام الكلام يطابق الواقع يبقى ايه صدق، ان لم يطابق الواقع بنسميه كذب، بنسميه كذب. يبقى اذا الواقع هو الذي يحكم، ولذلك قلنا برضو ان الصادق لا تختلف روايته للأحداث لأنه يستوحي واقعا. كل ما نقول الحادثة اللي شفتها ايه بيستوحي ايه واقع، لما يحكي الواقع. طب والكذاب لا يوجد له واقع، يقوم ينشئ في كل حديث واقعا جديدا، ينشئ في كل حديث واقعا جديدا. ولذلك قلنا انهم يقولوا ان كنت كذوبا فكن زفورا، يعني افتكر انت بتجيب قلت ايه امبارح احسن تتلخبط وتقول كذبه ما تنفعش، تقول انا كنت قاعد في العتبه وبعدين تابعت مره ثانيه تقول والله انا كنت قاعد في ميدان التحرير، يبقى لا ما تنفعش. لكن اذا استقرات واقعا يبقى هو صدق، وما دام صدقا يبقى امر ثابت لا تلويه الاهواء، فلا يعصى مره بهوى ومره اخرى بهوى اخر. وما دام ثابت وصدق يبقى حق ولا مش حق؟ لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. مصدقا لما بين ايه؟ مصدقا لما بين يديه. وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس. احنا اتكلمنا مرة عن التوراة وقلنا ان بعض العلماء حين يتعرضوا للفظ من الالفاظ يحاول ان يجعله من اللغة العربية، ويحاول انه يجيب له وزن من الوزن العربية، ويجيب له الصفات من الصفات العربية، فقول التوراة من الورش. الوري ده اذا جئت بالزناد كان زمان النار يشعلونها بالزناد، يقول لك الزناد واري، يعني ساعة ما تحك الزناد يجيب ايه؟ شرارة النار، فمن الورش. والانجيل من النجل وهو الزياد. يقول له يا اخي انت على اعتبار انها الفاظ عربية، انما دي اذا كانت لفظ عبري وده لفظ سورياني او لفظ يوناني

الاشكال اللي بيوجد عليها الخلق دي اللي انت من اياته اختلاف واختلاف ألسنتكم والوانكم كل الالوان والالسنه والاشياء المتعدده دي دي تدل على انها مش تدريسه بتعمل قالب وبعدين تعمل عليه ده كل واحد بقدره ذاتيه كل واحد بقدره ذاتيه مش عامل قالب يعمل ثم ان صانع دلوقتي لما تحب تعمل كوبايه تعمل قالب لكوبايه ويقول له يلا اعمل زيها لا ده عجز في ايجاد القالب انما ده كل واحد بقالب كل واحد بشكل وكل واحد بصوت كل واحد بنور دي ايه من الايات ولا لا ده دليل على صلاحة القدرة وان دي مش عايز عملية علاج معنى عملية علاج يعني يعمل لكل واحد ده الطامة ولا ده هو يقول كل كل وبعد ذلك يجي الاب والام والمتحدين وبعدين يجيب لك الوان ثانية خالص بعيد عن كده الله وبعد ذلك يجي يخلق ثاني ويجي في حاجة كده ويعمل خلق غير ثاني يعني يخلقوا مثلا اعور يخلقوا اعمى يخلقوا اكتع يخلقوا 70 زيادة ب70 ناقصين الله هي دي شديد ولا لا شديد قال فيه هي دي الحكمة والحسن جاي هنا والجمال جاي هنا يقول ازاي الجمال في التكوين وانه يتعدي وانه لان انا لما اشوف واحد كده من 72 جايدين ومعوقينه عن الحركة ولا بيستطيع يدوهم بحاجة وبيضطر يروح لإيه يمكن يشيلهم نقول له عرفت بقى اللي كانوا على خمسة دي لا حكمة إيه لما تخلقت حاجة زي دي ما نفعتش يبقى لا يثبت الجمال إلا أن يوجد طبعه وإلا كنت تقول برضه لو خلقهم على 7 تستمتع لو خلقهم على نقول له لا يا حبيبي أو هيخلق على 7 وبعدين تدق ابن الضايق والدنيا كلها متضايقة والطب يجنب نفسه عشان يعمل ايه؟ عشان يشيل الاثنين دول عملية ولما يخلقوا على 3 يعني يجي يمسك حاجة يبقى المسكة قصرة مش مسكة محكمة ما تاخدش الحاجات الدقيقة يقول لي يا سلام الله أكيد أنا مش هيجي جمال الكائن السويد إلا إذا رأيت فردا من أفراد الشذوذ هو ده اللي يلتفت إلى الجمال السويد وأيضا كما قلنا سابقا ليلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم ساعة ترى مثلا انسان اعمى مكفوف وماشي يتعثر انت ما تفتكرش عليك الا في الوقت ده ويمكن تنطق بها الحمد لله يتحسس على عينيك عشان تكون غيره الله كذلك مثلا واحد اعرض اذا ده دي معموله مثل ايه؟ مثل في الكرء ضحيه هذه المثل في الكرء تلفت الناس الى نعم الله التي انعم ولذلك تجدها ايه وقلنا برضه علشان بقى ما تتخدش قلنا ان لما يعمل حاجه في واحد يقول ايه ده ذنبه ايه يروح معوض اصلاحيه يديله عبقريه تدك المفصل يبقى اعمى ويديله عبقريه تدك الايه المفصل يبقى مثلا اعرج ولا اسع اللي تحت الدنيا تيمور لانك الاعرج القائد اللي دوخ الدنيا شجاعه مثلا هيديله موجوده تروح ايه؟ مع الوضع وحين تجد العبقريات تجدها في الشواذ دائما ليه؟ لان الله يجعل فيه همه تحاول ان تعوض ما فقده في شيء اخر فياتي الايه؟ فياتي النبوغ ياتي النبوغ اذا هو الذي يصوركم في الارحام وكل تصوير لحكمه وما دام احنا قلنا كل تصوير له حكمه يبقى كل خلق الله جميع ما تاخدش الخلق مفصول عن حكمته خد كل خلق مع حكمته انما اللي بيخليك تقول ده وحش تقولك بتفصله عن ايه؟ عن حكمته اللي بيسقط الولد اللي في التلميذ ده انت ما تاخدش السقوط بعيد عن حكمته لانني بسقطه علشان ما عادش يلعب لانني لو نجحت مع لعبه ايه اللي هيحصل؟ كل اللي نجحهم هيلعبوا ويقول لك ما هو لعب ونجح وتنتهي المساله يبقى لازم تاخد كل حاجه معها حكمه في وجودها كذلك لا تاخذ العقوبه منفصله عن الجريمه كل عقوبه خذها منتسقه بايه؟ بجريمتها ما تاخدش العقوبه منفصله عن الجريمه ساعه ما تشوف واحد هيحكموا عليه مثلا بالاعدام تقول انت يعني الرحمه ماليه قلبك قوي

يبقى لا يقال افعل ولا تفعل الا لامر خلق فيك صلاحيه ان تفعل او لا تفعل. لك لا ساعه يقول افعل ولا تفعل في اي حكم من الاحكام نلحظ انه حين يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا يريد ان يقف امام شهوه نفسي في الفعل والترك. ولذلك هناك في الصلاه يقول لها لكبيره الا على قشر الله. يبقى لما يقول افعل ولا تفعل معناها ايه؟ ان في اشياء بتبقى ايه ثقيله ان افعلها وشيء ثقيل علي ان اتركه وشيء ثقيل ان اتركه. يوم يجي في البشر نفسه البشر خلقه صالح لان يرى كل ما في حيه على حسب قانون الضوء. لكن قال له ايه؟ انظروا الى ما في السماوات والارض والسبع. انما لما يجي لحد واحده يقول له ايه؟ اغدر. كده كل المؤمنات ايه؟ غدر. كل المؤمنات ايه؟ يغضبن. معنى يغضبن يعني ايه؟ حدد حركه في العين ولا لا؟ كلام على الارض. طيب الايد اتحرك يقول لك اوعى اتحركها الا في مامور به. ما تضربش بها واحد انا ما تولعش بقول لك كبريت حريقه انما ولع به مثلا علشان تطبخ عشان تعمل اي حاجه. الله. يبقى اذا هو بيجي يفعل ولا تفعل ويحدد ايه؟ شهوات النفس في الفعل او الترك. فان كانت شهوه النفس انها تنام يقول يا اخي صلي. ان كان شهوه النفس بانها تشرب خمر يقول له اوعى. الله. يبقى بيحدد حركته ولا لا؟ يبقى الحكم انما جاء بفعل ولا تفعل لتحديد حركه الانسان واتباع هواه في الحركه. فقد يريد ان يفعل انما فعل ضار يقول له لا تفعل. فقد يريد ان لا يفعل يقول له ايه؟ يقول له افعل. اذا فكل حركات الانسان محكومه بفعل ولا تفعل. وعقلك وسيله من وسائل الادراك ولا لا؟ وزي العين وزي الود وزي اللسان. اللسان بيقول لك قول دي ولا تقولش ليه؟ الايد بيقول لك اتحرك بدي ولا اتحركش يعني ما تعملش كذا. طب والعقل بقى؟ العقل مهمته ايه؟ ان يفهم. مهمه العقل ان يفهم. يقول تكليفه يقول له اسمع بقى دي تفهم ايه ودي ما تفهمهاش. دي تفهم ايه ودي ما تفهمهاش. فإن احترم التقويم يقول لك دي ربنا خلقها علشان ايه؟ تكليف للعقل. ليه؟ قال لك لأنك انت اللي انشغلت بيها مش هتفهمها، فأنا مش عايز أضيع عليك ايه؟ طب أمال أنت جبتها لي ليه بقى؟ جبت لي دي ليه؟ ما دام أنت عايز يقول لك ما هو أنا عايز ألزمك الأدب بهذه. أنا عايز. وأيضا لتحرك عقلك في أن تفهم وترد كل متشابه إلى محكم. وترد كل متشابه الى ايه؟ زي ايه مثلا؟ لما يجي يقول عن ذاته لا تدركه في الابصار كلام عام ويجي في ايه ثانيه مثلا يقول لك ايه؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. شفت؟ ومثلا يجي يتكلم عن الكفار يقول لك ايه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى اذا لا تدركه الابصار دي العقل يشتغل بها بقى. العقل يشتغل بها. طب لا تدركه الابصار الدنيا يعني؟ اهو ده كمان. وفي الاخر هنبقى معدين اعداد اخر عشان نشوفه. احنا الان اعدادنا ما نشوفوش. ومساله الاعداد لشيء لم يكن مؤهلا لشيء ده موجود في دنيانا. واحد ما بيشوفش بنجيب له انا ونركبها له نظاره كده يقوم يشوف على بعد قد كده. واحد ما بيسمعش او سمع في ايه بنعمل له ايه؟ اذا كنت انا يا بشر استطعت ان اعد بمقدوراتي في الكون المادي شيئا ليؤهلك الى سبحانه ربنا سبحانه وتعالى في الاخره ما يخلقنيش خلق استطيع ان ارى وجهه وارى ذاته. يبقى اهو ده كلام وبحث. اذا عمال بيعمل ايه؟ متشابه، انما خلفيه بحكم. طب انت قلت ربنا لا يدرك او يدرك، ما الذي تغير من الاحكام بالنسبه لك؟ ها؟ لا شيء. اذن هي مش كده عشان الاحكام، انما هي جايه عشان الايمان بس. ولذلك الرسول يفكر فيا وينهي كل خلاف العلماء. يجب ان كل خلاف العلماء حول هذه المساله ينتهي عند قول الرسول: فما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فامنوا به. يبقى المتشابه جاي ايه؟ جاي من الايمان، والمحكم جاي لايه؟ للعمل. ودي شغلتها ايه؟ ان المؤمن يؤمن ذهنه في ان يرد ذلك المتشابه الى مين؟ الى المحكم. يرد ذلك المتشابه، يعني يد الله فوق ايديه. يبقى لله يد ولا ملك يد؟ اي الكبر يد الله فوق ايديه. واحد يقول ايه له يد؟ ما هو لا يعرف اليد الا في انسان، وله ايد ما يعرفش الايد الا بالله. ربنا هيبقى له ايد كده ولا ايه؟ الرحمن على العرش استوى، يعني استقر على العرش كده، هو له جسم كده ومادة. اهو انت بقى هدى للمتشابه. المتشابه اللي تامن بيه تقول له تعالى، هل وجودك كوجود الله؟ هيقول لي لا. اقول له طب اشمعنى عايز تيجي على الجلوس واستواءه زي استواءك وجلوسك؟ ما دام وجوده مش زي وجودك، وحياته مش زي حياتك، خلاص؟ تبقى ليه عايز تعمل ايده زي ايدك؟ هو كما قال عن نفسه. يكتب لي دخلنا مثلا في الحكايه، يقول لك لان الله انما يريد ان يلفت خلقه الى اشياء قد لا تستقيم في العقول ان يوجد شيء لا جرم له. ما يجيش في باله ان في حاجه ممكن تكون ايه؟ لا جرم كده وبتاع. مين يخاطب؟ فاللي يتسع ظنه الى هذه ما يجدش فيه غضابه، واللي يتسع ظنه الى ان يؤول ويدخلها، واللي ما يتسعش يقول لك انا امنت بان لله يدا ولكن في اطار كلمه محكمه. هذا متشابه مش كده؟ في اطار ايه؟ كلمه محكمه ليس كمثله شيء. ربها ولا لا؟ اذا منه ايات محكمات هن ام الكتاب. ومعنى ام يعني الاصل الذي يجب ان ينتهي اليه تاويل المتشابه ان اولت فيه. يعني ترجعه الى ايه؟ تنقل له يد ولكن ليست كالايدي، بدليل انه قال في ايه اخرى ليس كمثله شيء. ساعتها تقول ليس كمثله شيء، يبقى ردتها ولا لا؟ تبقى ايه؟ يبقى اذا افرض منه ايات محكمات هن ام الكتاب. هن احنا زي ما نعرف ندي جماعه، ما كانش يقول هن امهات الكتاب. طب هن يعني جماعه، هن امهات الايه؟ لا، اصل مش كل واحده منهم ام، ده مجموعها هو الام. مجموعها هو الايه؟ وجعلنا ابن مريم وامه، كان الكلام السطح كده، وجعلنا ابن مريم وامه ايتين، لان ابن مريم وامه ام الآية. وجعلنا ابن مريم وامه ايه؟ آية. ليه؟ لان عيسى مش آية الا بضمينة امه، وامه مش آية الا بضمينة عيسى. هما الاثنين بيكونوا الآية، هما الاثنين بيكونوا ايه؟ كذلك هن اللي هي المحكمات كلها، ليس كل محكم اصل الكتاب، انما المحكمات كلها هي الام والاصل الذي ايه؟ يرد اليه. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات، يعني كل ايات محكمه في ذاتها ام الكتاب، واخر اي ايات اخرى متشابهات. نقول بقى مهمه المحكم ان نعمل به، ومهمه المتشابه ان نؤمن به، بدليل انك ان تصورته على اي وجه لا يؤثر في عملك. هل يؤثر في عملك؟ لا تدركه الابصار، ما مش هنشوفه. طب هيترتب على ده حكم جديد ايه؟ مش هيترتب عليه حكم، يبقى ايه؟ انت تامن بس. يبقى مهمته ان تؤمن به. فأما الذين في قلوبهم زيغ زيغ ما هو الزيغ؟ الزيغ هو الإمالة. الإمالة زغ يعني مال، يعني بالكلام الفلاحي كده ميل عن الله، ودي مأخوذة من تزايغ الأسنان. تزايغ الأسنان اختلاف منابتها، سنة داخلة وسنة طالعة، مش مستقيمة كده يا بعض. اللي عملوها دلوقتي تجنينوا ويقعدوا يعملوها علشان ايه؟ يخليها صف ايه؟ في صف واحد. في قلوبهم زيغ يعني ميل. الله، كأن الزيغ أمر طارئ على القلوب، مش الأصل اللي يبقى فيه الزيغ. مدام ميل، مدام ايه؟ ميل، يبقى قبل الميل ما يبقى فيه زيغ. يبقى الأصل في الفطرة السليمة إنها ما ايه؟ الميل ايه اللي يجعلهم يزيغوا؟ الأهواء. تبقى عارف الحكم صح كده، لكن الهوى تقول لك ايه؟ ميل شوية عنه. يبقى الزيغ هو الايه؟ هو الميل. والميل صفة القلب. قلب مين؟ يقوم يخضع منطقه وفكره عشان يخدم ايه؟ للقلب. ولذلك النبي قال احذروا ما يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ليه؟ لان قاسة الرأي الهوى. وانت فاهم ان الناس حتى المنحرفين مش عارفين القصد السبيل هو ايه؟ عارفين قصد السبيل هو ايه؟ بدليل كده ان بعد ما ياخد شرته في الانحراف وتيجي تقابله بعد مدة يقول لك مشان ربنا رضى عليا وبقيت كويس وكبت. مسألة معروفة. مسألة ايه؟ معروفة. ليه؟ لأن دي كان اللي بتعمل منه تكلف تبريري. ما دام له هو عايز يعمل ايه؟ مبين بقى وتكلف يقعد يتكلف. لا، انما بيتها امر ايه؟ امر طبيعي ما بيتعبش. ما بيتعبش بقى. يعني اذا مثلا نظر انسان الى حلاله اي انفعال ملكة مناقض انفعال ملكة اخرى. بينزل لبنت كده ولا للست بتاعه، هل فيه ملكات بتتعارض؟ طب خليه ينظر للي مش حلال له بقى، بده يبص كده يشوف حد شايف ولا مش شايف، مش كده ولا لا؟ ويا ترى هتقبل مني النظره دي ولا ما تقبلش؟ ويا ترى مش عارف عن ايه. الله، ملكات عماله. انما الحق ايه؟ كلام واحد كده دغري. مفيش ملكات تعبانه، مفيش ملكات ايه؟ فيها قلق. ولذلك الايمان ليه اطمئنان. ملكات، ملكات كلها مفيش واحده بتسرق من ورا الثانيه، انما دوك ملكات بتسرق من ورا الثانيه. واحد مثلا رايح يجيب حاجه من بيته ولا شيء، طب خلي واحد تاني عايز يسرقها. شوف بقى التكلفات بقى اللي بيعملها بقى، فكره بيشتغل في كام حكايه وجواره ويعمل ايه ويبسط ويعمل مسائل لا حصر لها. ليه؟ لانها خالفت ايه؟ منطق الحق والاستقامه والواقع ايه؟ في شيء. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الله، إذن اتباعهم لما تشابه منه ليؤولوه تأويلا يخالف الواقع عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الزغبة، يخدموا ميله. إذن فالميل موجود عند قلوبهم أولا، وبعدين جعلوا الفكر يخضع للايه؟ يخضع للميل، والعبارة تخضع للفكر. يبقى الأصل جاي منهم ولا لا؟ ما دام مايل يبقى الأصل جاي منه. والجاي شوف بقى، شوف اداء القران، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. قال انت مش عايز يعني تميل، انا حميلك قوي هتعبك في الحكايه دي. فلما زاغوا ايه؟ ازاغ الله قلوبهم. الله، طب الحق سبحانه وتعالى ما بيبداش الواحد بعمل يناقضه تكليفه، انما الانسان ساعة ما امن عايز يزيغ. وانت مش عايز تزيغ، وخاتل لم تعبك في الحكاية دي تفضل يزيغ. وان تعبك بايه؟ بان يتخلى عنك، بان يتخلى. ومدام يتخلى عنك المتعب. ثم انصرفوا، آية تانية، ثم انصرفوا صرف الله قلوبه. هم اللي بدأوا ولا لا؟ هم اللي بدأوا. نعم. فيتبعون ما تشابه منه لهدف ايه؟ ابتغاء، يعني طلب الفتنة. يفتنوا فيها عقول اللي مش فاهمين، يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين. وما دام يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين يبقوا دولي ويا المنهج ولا ضده؟ وما دام ضد المنهج يبقوا مأمنين ولا مش مأمنين؟ مش مأمنين. ما دام مش مأمنين يبقى ما تقولش بقى ربنا يوجههم للخير، لان احنا قلنا ان الايمان يطلب منك فقط ان تتجه الى الايمان بربك ثم المعونة على كل عمل منك. اما ما تؤمنش بيه وبعدين تقول له اعنه ما ينفعش. ولذلك هو انا اغنى الشركاء عن الشرك، اللي هيشرك بيا واحد يروح هو وهو في داهيه الاثنين مش عارف دول. ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. معنى التاويل قال الشيء الى كذا يعني رجع، فكان شيئا يرجع الى ايه شيء. احنا قلنا اللي لهم عقول بتهجر يحاولون جاهدين ان يؤولوا المخ المتشابه الى ما يقرب المخ، والا يؤن مخنا زي ما قال. ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله، لان الله لو اراده لجاء به من المحكم ولا لا؟ يبقى اذا اراده متشابه لهذه. قال لك ليه؟ ليحرك العقول، لان الامور لو جاءت بمنتهى الرتابه العقل يثبت ويجمع، ويريد الله ان يتحرك العقل في الاستنباط. لما العقل يتحرك في الاستنباط يقول له جرب تحرك عقلك في الاستنباط لتقول بالمتشابه الى المحكم في اهم شيء عندك وهو العقيده الايمانيه. يقول لي تتكون عنده الرياضه على الابتكار والرياضه على البحث، انما تسيبه خامل كده وكل الامور تجيله على طرف الصمام يقول لك الحادثه هي التي تفتح الايه؟ هي التي تفتح الايه؟ فبيعمل لك جربه كده علشان ما تاخدش المساله على طرف الصمام كده، تاخدها باستقبال ايه؟ باستقبال واعي، باستقبال مفكر، باستقبال متدبر. افلا يتدبرون القران؟ كل دي علشان ايه؟ تدي لعقلك النشاط الكافي ليستقبل العقائد بما يريده الله، ويستحسن الاحكام بما يريده الله، فالعقائد ان تؤمن والاحكام ان تفعل. وما يعلم تأويله اي التأويل الحقيقي بتاعه الا الله، وانهم برضه بيحاولوا يأولوا ولا لا؟ انما هل يصلون الى والذي بس اربط البحث عندهم، اربط البحث عندهم، انما حقيقته لا يعلمه الا مين؟ الا الله. ولذلك لما يجيب واحد كده وبياخد على واحد بعض التصرفات قال له يا اخي اتدعي انك احط بكل علم الله؟ قال له لا، قال انا من الذي لا تعلم. يخبط حاله مش قادر يحكم، قال له انت بتدعي انك احط بكل علم الله؟ قال له لا، قال انا من الذي لا تعلم. هو يقفل من الحته اللي انت شعبتها، ابعد عنه يا رسول. وما يعلم تاويله الا الله. العلماء هنا لهم وقفان يقفون وما يعلم تاويله الا الله، فثنى على كده. والراسخون في العلم كلام مستانف، والراسخون في العلم موقفهم منه طب لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، انتهت المسألة. طب والراسخون في العلم، في كلمة الراسخين في العلم يعني ايه؟ الثابتون الذين لا تلغيهم الأهواء. شوف راسخ، راسخ يعني ايه؟ يعني ثابت أي ما تلغيش بايه. والراسخون في العلم موقفهم من المتشابه إيه بقى؟ ما دام لا يعلم تأويله الا الله يبقى الرسوخ في العلم ايه فايدته؟ يقولون ايه؟ آمنا. اللي قالها الرسول ولا لا؟ كل من عنده، المتشابه من عنده والمحكم من عنده. المتشابه عن المحكم هنعمل بيه، والمتشابه عن اهل عن. طب ما دام عرفه كده يبقى عرفه تأويله ولا لا؟ عرفوه؟ يبقى الذي عطف وقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقول الراسخون في العلم يعلمون ولا ما يعلمونش؟ إن عطفت يبقى يعلمون ولا لا؟ طب علمهم نتيجته إيه؟ أهي جنة دي اللي تقدم عضوه. يبقى سواء وقفت على دي أو لم تقف ولذلك العلماء لم يقول لك ان يؤكد المعنى كذا ويؤكد هو المعنى واحد. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله نتيجة علمهم بالتأويل يقولون آمنا به. انتهت المسألة. يبقى في خلاف؟ يبقى لا خلاف ابدا في الوقفة هنا او عدم الوقفة. فالمعنى ينتهي الى شيء ايه؟ الى شيء اخر. والراسخون في العلم الثابتة يقولون آمنا به. حيثية الحكم كل من عند ربنا. المحكم من عند ربنا والمتشابه من عندي. وله حكمة في ذلك. وله حكمة في ذلك. ليه؟ قال لك بأنه ساعة يأمر الأعلى الأدنى بأمر يبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل. وبعد ذلك يلقي أمرا آخر ولا يبين علته. فلا حد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة. وواحد يقول لا بين العلة. يبقى الذي آمن آمن بالآمر أم بالأمر؟ وهو يريد منا ذلك. لو كل حدا بقى حدث آمن يبقى الإيمان مش إيه. إنما الإيمان عظمته في إيه؟ يتنفذ بعض الأشياء وحكمتها غايبة عنك. وإلا فإن كانت كل شيء هتعمله فهمت حكمته تبقى أنت مؤمن بالحكمة. مش مؤمن بمن أصدر الأمر. لما نيجي مثلا في لحم الخنزير اللي حرمه ربنا من كذا وبعد ذلك يتبين الآن إن فيه مضار يمتنع نفع الأكل لأن فيه مضار. هل امتناعهم إيماني يثابون عليه؟ لكن اللي امتنع عنه قبل أن يعرف الحكمة يقول ربنا سميعني وحيمشيني وهذا معقول. لا هو سميعني وعامل ليه ليه صديق الله والضجة دي في الكون وبعد ذلك يجي للسلم يحرمني من نعمة. مش ممكن ما يحرمنيش من نعمة أبدا. يبقى دي كراح للإيه؟ للآمن. وده راح لمين؟ واحد يقول لك أنا خلاص امتنعت على الخمر لأن الأطباء قالوا لي ده حصيف ركبك. يقول لي إيه أبشر مش إيماني. لأنك لأنك ذهبت إلى الحكم للعلة. والله يريد أن تذهب بالحكم إلى الآمر بالحكم. قول الحق.